بعض الناس أيها الإخوة إذا كان في بعض الأماكن، خاصة إذا كان في بلاد أوروبا مثلا أو أمريكا أو نحو ذلك، أحيانا يستحي أن يصلي هذه الصلوات. يعني يا جماعة، بعض المسلمين لاحظنا أنهم أحيانا تدركهم صلاة الفجر في الطائرة ويضطر أن يخرجها عن وقتها ولم يصليها، ويقول لك يا أخي استحيت أن أصليها أمامهم. استحيت، وهل نحن أمرناك أن تكشف عورتك أو أن تقوم ترقص بينهم؟ نحن قلنا صلي. كما أنهم هم لا يستحون من تقبيل بعضهم لبعض، وأحيانا ضم بعضهم لبعض، وقد يتعدى الأمر إلى ما فوق ذلك، ومع ذلك لا يستحون، ونحن نستحي يا إخواني من أن نصلي أمامهم. ينبغي حقيقة الحرص على أن يظهر الإنسان دينه، بل إن إظهارك للدين فيه نوع دعوة لهم. أنت إذا قمت تصلي أمامهم دعوتهم إلى الله عز وجل وأثرت فيهم، وصار في هذا نوع دعوة لهم وتقريب لهم. أنا أريدك إذا حضرتك الصلاة وأنت في شيء بلاد أوروبا أو في أمريكا أو في أي بلد من البلدان، إذا جاء وقت الصلاة إن كنت مسافرا وأردت أن تجمعها إلى ما بعدها فلك ذلك. أما إذا لم تكن مسافرا ولزمك أن تصلي في الوقت، أوقف سيارتك وأفرش سجادتك أو اجعل رداء أو نحوه وصلي عليه. ما الذي يمنعك؟ أنا أريد كل من يمر ويراك أن يقول ماذا يفعل هذا، فيقول الناس والله هذا يا جماعة يصلي. طيب ما هي الصلاة؟ هذه صلاة عند المسلمين. طيب من هم المسلمون؟ ويبدأون يبحثون عن مثل ذلك. وأذكر أن أحد الإخوة هو طبيب دعي مرة إلى مؤتمر طبي في أمريكا، يقول فدخلت إلى هذا المؤتمر ثم جلست بينهم، قال فحضرت صلاة الظهر، قال فلما حضرت صلاة الظهر التفت يمينا ويسارا ثم استأذنت 5 دقائق وقمت في مكان منزوي من هذا المؤتمر وكبرت وصليت الظهر ثم رجعت. يقول وكنت لما جئت وجلست قبل أن يصلي، يقول أول ما حضرت المؤتمر جئت وجلست بجانب شخص عربي طبيب، يقول فلما رأى علي مظهري، يقول كنت قد دخلت بثيابي، قلت يعني أنا لست في غرفة عمليات ولست في مستشفى، فكما أنهم كل واحد يلبس البنطلون أنا سوف ألبس ثوبي وأحضر. يقول حضرت بثوبي، فأول ما جلست، أول ما جلست في أول المؤتمر قبل أن يقوم الصلاة، أول ما جلست فإذا هذا العربي الذي بجانبي يقول قم غير ثيابك لا تفشلنا عند الأجانب، قم غير ثيابك. قلت ليش؟ الذي سيتكلم ثيابي والعلم عند ثيابي أم في قلبي رأسي، لعلي أفقه منهم وأعلم وأنا ألبس هذه الثياب. يقول لما جاء وقت الظهر قمت وانزويت في مكان وصليت، ثم رجعت وجلست وأكملت المؤتمر، ثم لما جاء وقت العصر قمت إلى ذلك المكان، قال فلما قمت أصلي فإذا بشخص يصلي بجانبي وإذا به يبكي بكاء عظيما، فلما انتهيت من الصلاة فإذا هو صاحب الذي كان جالسا بجانبي الذي يقول لا تفشلنا عند الأجانب، فإذا به يصلي بجانبي، فالتفت عليه وسلمت عليه، قلت ما شاء الله صليت معي، قال هذه أول صلاة منذ 20 سنة. يقول أنا كنت تارك للصلاة منذ 20 سنة، أنا جنسيتي أمريكي وزوجتي أمريكية ومقيم في أمريكا وأستحي أن أصلي أمامهم فتركت الصلاة منذ 20 سنة. يقول والآن لما رأيتك تصلي في المرة الأولى أعجبتني شجاعتك. هي ليست يعني لا تدل على الشجاعة العظيمة عموما. يقول ثم لما قمت تصلي الآن قلت في نفسي والله لا أكونن شجاعا مثله وأقوم أصلي، ثم أعلن توبة لله. إذن أيها الأحبة الكرام، نحن عندما نحرص على مثل هذه الصلوات ونعظمها لربنا جل وعلا، ينبغي أن يعلم الإنسان بأنها فيها نوع دعوة إلى الله تعالى وفيها نوع تأثير في الناس. إذا كان المرء حريصا عليها، لعل الله تعالى أن يجعل هذا المشهد الذي تصلي فيه، أن يجعله الله تعالى هذه الأرض، أن يجعلها شاهدة لك يوم القيامة عند ربنا جل وعلا.